لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله: تشديد الإسلام في تحريم الخمر. ذكر جملة من الأدلة وغيرها، ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث عند عامة أهل العلم، بل كلهم من أهل السنة، أن هذا ليس في زوال الإيمان بالكلية والانتقال إلى الكفر، بل يخرج من الإيمان أي الواجب إلى الإسلام، وهذا يبقى معه أصل الإيمان، لكن يستحق العقوبة في النار لارتكابه هذه الكبيرة. فإن تاب رجع إلى الإيمان كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، أو من قال لا إله إلا الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فهذا يدلنا على أن هذا نفي الإيمان الواجب. ومن أهل العلم من يحمله على المستحل، وليس كذلك، لأن المستحل ولو لم يزني كافر مرتد، وشرب الخمر بغير استحلال الذي أطلق الحديث يعني وصفه هنا لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار. إلا أنه كل ما نفي فيه الإيمان في الكتاب والسنة عن من ارتكبه فإنه على خطر عظيم أن يزول الإيمان منه عند الموت أو قبل الموت فيفتن، ونعوذ بالله من ذلك، وهو والله أمر مشاهد. فإن شراب الخمر والمخدرات تجدهم كثيرا يسبون الدين ويستهزئون بالعبادات وبالقرآن وبآيات الله سبحانه وتعالى وشرائع دينه وباليوم الآخر. فانتشار هذه المكفرات وسط شارب الخمور يوضح لنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشيطان يتدرج بالإنسان حتى يصل به إلى ما يريد من الشرك والعياذ بالله. لذلك نقول أن هذا الأمر من مقدمات زوال الإيمان بالكلية، وإن لم يزل بالكلية طالما بقي أصل الإيمان من تصديق الرسول، من توحيد الله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد الإجمالي لما جاء به. قال: وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا أن يحرم منها في الآخرة لأنه استعجل شيئا فجوزي بالحرمان منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. لو صحت هذه الجملة لكان ذلك صريحا في أنه يدخل الجنة ولا يشتهي الخمر، لأن الله قال لهم فيها ما يشاءون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لكن هذه الجملة فيها نظر، ومجموع الأحاديث ليس فيها ذلك. فإما أن يكون هذا هو أحد المعاني، أن يكون معنى وإن دخل الجنة لا يشربها ولا يشتهيها، وإما أنه من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة مدة من الزمن إلى أن يأذن الله عز وجل له بذلك، يبقى يقيد يعني، والله أعلم. والأول أقرب لهذه الرواية وإن ضعفت هي أولى من الرأي أو التخصيص بالمطلقات والنصوص العامة. تحريم الخمر في المسيحية. يقول: وكما أن الخمر محرمة في الإسلام فهي محرمة في المسيحية كذلك، وقد استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية بالوجه القبلي بالجمهورية العربية المتحدة، كان الظاهر سنة 1932، غلط طبعا، التاريخ ده مش سليم، ان الجمهورية العربية المتحدة كانت سنة 58 وليس سنة 22. بيقولوا منهم مطران كرسي أسيوط ومطران كرسي البلينة ومطران قنا. أجابوا أفتوا بما خلاصته أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن المسكرات. كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأرثوذكس على تحريم المسكرات بنصوص الكتاب المقدس، ثم قال: وخلاصة القول أن المسكرات إجمالا محرمة في كل كتاب، سواء كانت من العنب أم من سائر المواد كالشعير والتمر والعسل والتفاح وغيرها، ومن شواهد العهد الجديد في ذلك قول بولس الذي يسمونه بولس الرسول، الذي هو في الحقيقة مبدل النصرانية الحقة. في رسالته إلى أهل إفسس: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، والنهي عن مخلطة السكير، وجزموا بأن السكيريين لا يرثون ملكوت السماوات، وإن كان أكثرهم لا يرى ذلك، أكثر النصارى لا يرون هذا التحريم، وإنما يرونه مقيدا بأنه الذي فيه الخلاعة، لأن لو ما كانش فيه بقى خلاص. قال: أضرار الخمر. وقد لخصت مجلة التمدن الإسلامي بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل ما في الخمر من أضرار نفسية وبدنية وخلقية، وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد والجماعة. فقالت: وإذا سألنا جميع العلماء، سواء علماء الدين أو الطب أو الأخلاق أو الاجتماع أو الاقتصاد، وأخذنا رأيهم في تعاطي المسكرات، فكان جواب الكل واحدة، وهو منع تعاطيها منعا باتا، لأنها مضرة ضررا فادحا. فعلماء الدين يقولون أنها محرمة، وما حرمت إلا لأنها أم الخبائث. وعلماء الطب يقولون أنها من أعظم الأخطار التي تهدد نوع البشر، لا بما تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب، بل بعواقبها الوخيمة أيضا، إذ أنها تمهد السبيل لخطر لا يقل ضرر عنها، ألا وهو السل. والخمر توهن البدن وتجعله أقل مقاومة وجلدا في كثير من الأمراض مطلقة، وهي تؤثر في جميع أجهزة الكبد، في جميع أجهزة البدن، وخاصة في الكبد، إنها تؤدي إلى التليف المزمن الذي لا علاج له. هذا أمر معلوم أن إدمان الكحوليات يؤدي إلى تليف الكبد المزمن، وهي شديدة الفتك بالمجموعة العصبية. كل مسكر أو مخدر يؤدي إلى تدمير عدد من الخلايا في الجهاز العصبي، ولذلك الإدمان أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان، نهايتها الخلل النفسي والعصبي، ونعوذ بالله. والخمور الجديدة يعني المخدرات فيها تفاوت يعني كبير، وأكثرها أشد من الخمر في هذا الضرر، لأن هي تأثيرها على المخ وحصول الهلاوس والضلالات، يسمى ديليوجنز وهاليوسينيشنز ونحو ذلك، أكثر من الخمر، وسرعة الإدمان فيها مثل الهروين والكوكايين مثلا ربما من أسرع ما يكون، وغالبا ما يعني يصعب على من أدمن التوقف وإن كان مكلفا به، وذلك لأنه الذي جر على نفسه هذه المصيبة، وهو يحتاج إلى عزيمة قوية هائلة للامتناع، وللأسف أن أكثر المدمنين ليس عندهم هذه العزيمة، فيحصل أضرار هائلة بالنفسية. ومن أعظم دواعي الجنون والشقاوة والإجرام، لا لمستعملها وحده بل وفي أعقابه من بعده، لأن أصلا الطفل اللي بينشأ في بيئة مخدرات يتعود غالبا على إدمانها في الصغر، فيصبح مدمنا على الدواء، وهم يتهاونون جدا بل يجرئون الأطفال والمراهقين على تناول المخدرات. يقول: فهي إذن علة الشقاء والعوز والبؤس، وهي جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل، وما نزلت بقوم إلا أودت بهم مادة ومعنى، بدنا وروحا، جسما وعقلا. اللهم التبقوا، ربما هم بيشربوا خمر ليل ونهار، وأمريكا لا يتوقفون، ما حصلش ليه؟ بيحصل لهم ضرر بس هم بينشروا الكلام ده. من الأضرار دي أصلا هم يكتمون ما يحدث يعني للكبير للكبار في السن منهم من جراء شرب الخمر، ومن أنواع المضار الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية والبدنية، ولكن لأنهم لا يريدون التوقف. تجارة المخدرات في العالم أكثر تجارة رواجا، يتليها تجارة الجنس والسلاح والعياذ بالله. وأنتم تعلمون أن الأولاد اللي بيبيعوا المخدرات بيتحولوا إلى مليونيرات سريعا، ونسأل الله العافية. بس طبعا مع الخلل العظيم، يبقى معاه مخدرات يضيع والعياذ بالله، لغاية ما يفقد ربما. يعني ربما أنفق ماله كله على هذه السهرات المحرمة وضاع ماله. علماء الأخلاق: لكي يكون الإنسان محافظا على الرزانة والعفة والشرف والنخوة والمروءة، يلزم عدم تناوله شيئا يضيع به هذه الصفات الحميدة. أظن قد حكيت لكم رجلا كان محافظا على الصلاة في المسجد، وأتت زوجته وأخبرتني أنه أدخل على زوجته أصدقاءه المجرمين للاعتداء عليها في مقابل تناول جرعات المخدرات والعياذ بالله، وفقد بعد أن كان يعني في مهنة عالية وكسب، فقد كل ذلك حتى انهدم البيت. علماء الاجتماع يقولون: لكي يكون المجتمع الإنساني على غاية من النظام والترتيب، يلزم عدم تعكيره بأعمال تخل بهذا النظام، وعندها تصبح الفوضى سائدة، والفوضى تخلق التفرقة، والتفرقة تفيد الأعداء. أسأل الله العافية. وعلماء الاقتصاد، على فكرة كل إدمان يؤدي إلى الفوضى، يعني إدمان المواقع الإباحية، إدمان الشذوذ، إدمان أنواع الأمراض الجنسية، إدمان الألعاب دلوقتي، لأن الأولاد الصغيرين بيدمنوا الألعاب، يقعدوا بعضهم 14 ساعة و 16 ساعة في اليوم لغاية ما الجهاز العصبي بيتدمر. علماء الاقتصاد يقولون: إن كل درهم نصرفه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن، وكل درهم نصرفه لمضرتنا فهو خسارة علينا وعلى وطننا، فكيف بهذه الملايين من الليرات التي تذهب سدى على شرب المسكرات على اختلاف أنواعها، تؤخرنا مليا وتذهب بمرؤتنا ونخوتنا. وفي هذا الباب تدخل السجائر في مع الخمر في هذا الباب، وإن لم تكن مسكرة وإن لم تكن خمرا لكنها مضرة بلا شك، والملايين لا المليارات تنفق على أضرار السجائر. يقول: فعلى هذا الأساس نرى أن العقل يأمرنا بعدم تعاطي الخمر، وإذا أرادت الحكومة أخذ رأي العلماء الخبيرين في هذا المضمار فقد كفيناها، فقد كفيناها مؤونة التعب، في هذه السبيل وأتيناها بالجواب بدون أن تتكبد مشقة أو تصرف فلسا واحدة، إذ جميع العلماء متفقون على ضررها، والحكومة من الشعب، والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى، وهي مسؤولة عن رعيتها. وبمنع المسكرات يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية صحيح الجسم، أقوياء العزيمة ذوي عقل ناضج، وهذه من أهم الوسائل المؤدية إلى رفع المستوى الصحي في البلاد، وكذلك هي الدعامة الأولى لرفع المستوى الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي، إذ تخفف العناء عن كثير من الوزارات وخاصة وزارة العدل، فيصبح رواد القصور العدلية المحاكم يعني. تاريخ المجلد قديم، والسجون قليلين، وبعدها تصبح السجون خالية تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الإصلاحات الاجتماعية. كانت لا يحصل إلا مع تطبيق شرع الله، تقل السجون وليس تعدم بالكلية. هذه هي الحضارة والمدنية، وهذه هي النهضة، وهذا هو الرقي والوعي، وهذا هو المعيار والميزان لرقي الأمم، هذه هي الاشتراكية التعاونية بعينها وحقيقتها. أيام كانوا بيمدحوا الاشتراكية بقى، وإلا فالاشتراكية دي خلاص عفى عليها الزمن، عشان ما حدش يقول الإسلام يأمر بالاشتراكية، الإسلام نظام رأسمالي. لا، ما حدش يدخل الإسلام في اختراعات البشر، أن الإسلام نظام مستقل يقول أي نشترك ونتعاون على رفع الضرر والأذى. هذا الباب نعم، وباب العمل الجدي المنتج واسع، وقل اعملوا فسير الله عملكم رسول والمؤمن انتهى. هذه الأضرار والآنفة ثبتت ثبوتا لا مجال فيه لشك أو ارتياب، مما حمل كثيرا من الدول الواعية على محاربة تعاطي الخمر وغيرها من المسكرات. وكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من الدول أمريكا، فقد نشر في كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي ما يأتي: منعت حكومة أمريكا الخمر وطاردتها في بلادها، واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها. دي في سنة 1930 أو نحوها، ويقدرون ما أنفقت الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 60 مليون دولارا، أي ما كان الدولار لسه ذهب، وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على 10 بلايين صفحة، 10 مليار، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة 14 عاما لا يقل عن 250 مليون جنيها، وقد أعدم فيها 300 نفس، وسجن 335,532 نفسا، وبلغت الغرامات إلى 16 مليون جنيها ذهبيا يعني. وصادرت من كل الأملاك ما يبلغ 400 مليون و400 ملايين جنيها، ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى سحب هذا القانون وإباحة الخمر في مملكتها إباحة مطلقة انتهى. بداية على فكرة حكاية الألكول دينيت ظهرت أيام تحريم أمريكا من الخمر، الكحول المغير المعدل هو في الحقيقة بأن وضعوا مادة سامة، لأن الناس كانت بتعمل إيه أياميها، كانت بتشرب الإيه العطور، فبدأوا يحطهم الكول دينيت الكحول المغير في العطور، بيحطوا مادة سامة بحيث يخافوا الناس من ايه من شربها، ولكن لضغط السكر والإدمان الناس شربت المواد دي وماتوا، زي السيبرتو الأحمر عشان بخيص الأوساط الفاسدة، كثير من الناس يشربونه ليحقق السكر ثم يذهبون إلى المستشفى على وشك الموت، لأنه طبعا تحط معاه كحول ميثيلي، والكحول الميثيلي أصلا مادة سامة سريعة القتل يعني، ولو ما أدركش بغسيل معدة أو نحوها يعني ربما يموت بسبب ذلك. إن أمريكا عجزت عجزا تاما عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها، ولكن الإسلام الذي ربى الأمة على أساس من الدين وغرس في نفوس أفرادها غراس الإيمان بالحق وأحيا ضميرها بالتعليم الصالحة والأسوة الحسنة لم يصنع شيئا من ذلك ولم يتكلف مثل هذه الجهود، ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، يعني شراب من غير العنب. إني لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقلنا: لا. فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس، أرق هذه القلال. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. عزيمة قوية عظيمة من أجل وجود الإيمان. الإيمان هو الحل، كما ذكرت لكم مدارس علاج الإدمان بيقولوا للملحد: شوف لك أي حاجة اعتقد فيها، شجرة، حجرة، ملكش علاج إلا لما تعتقد في قوة خارقة، اختراع إله يعني. فلماذا لا يحقق المريض هذا، المريض بهذا الداء الإدمان، يحقق الإيمان، يرشد إلى الالتزام الصادق بالدين؟ وهذا من أوضح الأدلة لإبطال قول من يقول الخمر العنبية والخمر غير العنبية، فإن الخمر كانت من غير عصير العنب وقت نزول هذه الآيات، وفهموا منها أن ما بأيديهم هو الخمر، فهذا هو اللسان العربي قبل حصول العجمة والتعريفات التي تخرج اللفظ عن حقيقته وعمومه. التعريفات لما قالوا عصير العنب أن الخمر هو عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد وأسكر، أن هذه التعريفات في الحقيقة ليست تعريفات شرعية، حتى نقول هذا هو ظاهر اللغة، بل أهل اللغة العربية الفصيحة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشربون الخمر أول ما نزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وبلغهم الخبر، أمروا بإراقة كل ما بأيديهم، وبعضهم كان على فمه الكأس فأراقها. وهكذا يصنع الإسلام والإيمان بأهله. ما هي الخمر؟ الخمر هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق تخمر بعض الحبوب أو الفواكه وتحول النشاء أو السكر الذي تحتويه إلى غول، يعني هي كحول. أصلا ما كانوا زمان يعملوا الكف غين كحول، يعني غول، بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة إفراز مواد خاصة يعد وجودها ضروريا في عملية التخمر، وقد سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره، أي تغطيه وتفسد إدراكه. هذا هو تعريف الطب للخمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.